بسم الله ما شاء الله، حياكم الخيرات والبركات، ويسر لكم ما يحب ويرضى من العلم والعمل والجهاد، الجهاد لنصر على أنفسنا وعلى أعدائنا. آمين. اهلا ومرحبا، اهلا اهلا وسهلا جميعا. تمام. اهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدا بالكتاب نسترجع ما كان بين ايدينا، فاذا كان عندكم اشكال نحاول ان نقف عنده. نحن وقفنا، بسم الله، قيل له هيهات. هذا ما نحن فيه الآن. أما ما كان من قبل فما رأيكم فيه؟ استشكالات أو آراء نسمعها ونتكلم عليها. لا شيء، لا شيء. أنا تركت لك ورقة في زيرها بيت من الشعر، هل تذكر؟ كنت سألتني عن ترتيب هذه الأشياء على ورقة أعطيتك إياها. هو الأخ الورقة الصغيرة هذه المقصاصة، ماذا في آخرها؟ ماذا في ذيلها؟ قال المعري الإيضاح 245. ماذا قال المعري؟ أعد بصوت واضح وقراءة شعرية. ما قرأتها من قبل؟ لا. ما قرأت هذا من قبل؟ لا. يا أسف. سؤال يسألني وأعطيه الجواب ولا يقرأ الجواب. ما أرد في الجواب. أنا سألت سؤالاً. أنت سألتني. أنت أعطيت ورقة من ال. أنا أعطيت هذا. من أعطاني؟ أنا أعطيتك ورقة. أنا أعطيتكم هذا. من سألني عن أمام ووراء؟ هل تكون أسماء الظروف؟ لست أنا. أحدكم لا. سألتكم هل تعرف في ال هذه؟ اقرأ اقرأ البيت. فالأمام وراء والوراء أمام. صح؟ هذا نعم. هو نعم. معري ماذا قال؟ ورائي أمام والأمام وراء، إذا أنا لم تكبر في الكبراء. أعد. ورائي أمام، ورائي أمام والأمام وراء، إذا أنا لم تكبر الكبراء. لم تكبرني الكبراء. تكبرني الكبراء. لم تكبرني الكبراء. إذا أنا لم تكبرني الكبراء. نعم. ورائي بدون ياء، ورائي بحذف الياء، ورائي أمام والأمام وراء، إذا أنا لم تكبرني الكبراء. ما معنى البيت؟ أنا أقول يعني هو يشير إلى أن الموازين مقلوبة، فالأمام صار وراء والوراء صار أماما، لأنه على منزلته ودرجته لم تكبره الكبراء. كان المعري منبوذا في بيته وحيدا في المسجد حبيس رهين المعزيز. نعم. تأتيه الطلاب للدراسة والقراءة، يمضي أيامه معهم ويطعمهم ويسقيهم ويعطيهم النفقات أيضا من وارده القليل القليل، ومع ذلك الكبراء لا يحترمونه. لماذا؟ لأنه ليس منافقا، ما مدح أميرا قط في عهده نظم قصيدة يمدح بها مرة واحدة لأمير حلب حفيد سيف الدولة. كان في عهده أمير حلب حفيد سيف الدولة وكان يحكم. نظر القصيدة وفيها مديح وأشياء من الشعر كثيرة. الذي جرى أن المسلمين هاجموا حلب وضيقوا على الأمير فاستعان بالروم. يستعين المسلم بالكفرة على المسلمين ليرد المسلمين. ماذا جرى؟ كان المسلمون في حلب عندهم إيمان وصلاح فقتلوه، قتلوا الأمير، تخلصوا منه لكي لا يستعان بالروم. فكم أميرا يجب أن يقتل الآن؟ كله إلا ما رحم ربي. ماذا نقتل وماذا نترك؟ من ومن؟ أيوه من قتلوه وانتهوا منه وصرف عنهم المسلمون والظلم والاستعانة بالكافر. فقطع القصيدة ما فيها من مديح ونشرها بدون المديح، وهي أول قصيدة في ديوانه. سقط الزند، أول قصيدة تراها ناقصة، قطعها ما فيها من مديح وبدأ بالغزل والافتخار كلام. طيب وماذا تقولون في من اتهموه بالزندقة؟ لأنهم المنافقون. والآن الصحف العالمية المنافقة تتهم المخلصين وتزعم أنهم كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم ليسوا منافقين. فالقصة واحدة. الشعراء كما قلت هم صحف اليوم، هم صحفيون. لكن يعني فكان هؤلاء الشعراء والعلماء يتزلفون إلى الأمراء ويمدحونهم بالكذب، فلما أعرضه عن هذا اتهموه بكثيرة. أثبت باطلها في كتاب لي اسمه الإيضاح. الإيضاح، الإيضاح في شرح سقط الزند التبريزي. كتبت في المقدمة 40 صفحة أثبت أنهم أكاذيب وأباطيل ومنافقون. وعندما توفي كان عنده زائر يريد منه أن يسأله عن بعض الأشياء. قال له لماذا جئني؟ أنا شيخ متهم، متهم، لماذا تأتيني؟ يعني إذا جئت تتهم أنت أيضا، معروف لو زرت المتهم فأنت متهم. قال لماذا جئتني وأنا شيخ متهم؟ والله ما قلت كلمة إلا أردت بها وجه الله. ثم توفي. هذا آخر كلامه. سبحان الله. ما قلت كلمة لأنه صريح واضح. وهذا مصير المخلصين الذين لا ينافقون. والحمد لله لم أنافق، ما قابلت ملكا ولا رئيسا ورئيس وزارة ولا أميرا منذ الستينات عندما أصبحت شابا. ما قابلته ولا سلمت عليه ولا بصقت عليه لأنه لا يستحق البصق، لا يستحق. ماذا قال الشاعر؟ ليس فيهم طهر الصنم. اي والله امتي كم نكبه. ليس فيهم طهر الصنم، يعني الصنم افضل منهم. امتي كم صنم قدسته لم يجد لم يكن يحمل طهر الصنم. هؤلاء أقرع وأقرع أصنام. ما قابلتهم ولا سلمت عليهم ولا استعنت بهم ولا زرتهم ولا زاروني ولا انتخبتهم ولا أسقطتهم. على كل حال فهذا البيت يعني المعري براء من هذا الكلام. المعري يعني كل التهم أنه كان خبيث النفس وأنه كان مجنونا وأنه كان زنديقا وأنه مجوزيا، بعض التهم بالمجوزية المثنوية، بعض الأبيات وجهوها، قلت وهذه أبيات فيها صدق، وجهوها توجيها آخر. لا يخشى إلها ولا يرجو القيامة والمعادة، جئت الأبيات المتهمة إما موضوعة عليه وإما مشوهة. هذا الذي يجري الآن في الصحف العالمية. الإنسان الصالح المخلص يتهم ويلقى، وهذا المعرض. ورائي أمام والأمام وراءه إذا أنا لم تكبرني الكبحة. دكتور، هذا كتاب مطبوع؟ مطبوع، وقدمته نسخة منه الآن في الدكتور راشد هنا في مدير رئيس مكتب الدار المركز، قدمته نسخة، وعندي في الدار نسخة أيضا، ويوجد لنا نسخ في الأسواق، وأريد أن يطبع الآن لأنه فعلا يوضح شخصية متهمة. هو قال أنا شيخ متهم ولا يريد أن يتهم الآخرون بزيارته، روح يا أخي. على كل حال نسأل الله العون ولا تقنطوا من رحمة الله. الآن نعود إلى شيخنا ابن جني، وهو يحاول تفسير المشكلات العارضة في السؤال القوي، ما زال مع السؤال القوي. نعم، لخصت في 10 صفحات كل هذا الفصل حتى نضعه في جدول كما قلتم. نعم، لكن بعض الأشياء لم أفهمها في الصفحة 52 عند السؤال القوي. 52؟ نعم، أبعدت برباك. نعم، لأنني سهم أصاب وراميه بذي سلم من باب العراق. الله، لقد أبعدت برباك. سهم أصاب ورابيه بذي سلم في الحجاز، من بالعراق أصاب من بالعراق. لاحظ الصواريخ الموجهة، هذه عند العلماء كان عندهم تصور، ذكروا الصواريخ الموجهة. أصاب هو بذي سلم وأصاب العراق، أصاب في العراق سهم يعني صاروخ. أبعدت برباكي. أبعد من هذا النميري، هل تعرفون سهم النميري؟ طرائف عجيبة في أشعارهم. النميري شاعر عربي قديم يزعم أنه رأى الغزال فرماه بسهم، انعطف الغزال فانعطف السهم، انعطف الغزال فانعطف السهم، صاروخ حراري، انعطف وانعطف، ثم تلفت الغزال فرأى عيني تشبهاني عيني من يحب، فأسحب السهم، سحب السهم، استرد السهم. قلت هذا من الخيال الفني، يأتي الأديب بأشياء خيالية تتحقق بعد 2000 سنة. رمى السهم فتابع الغزال فلما انعطف، وهذا ما جرى حتى الآن في الصواريخ. لا موجود، موجود، لا يسحبه بعد، كان يسحبه الصواريخ. لا تعرف هذا كيف يسحب الصاروخ؟ هؤلاء أدباؤنا. وأهلا وسهلا بالشيخ محمود، يا مرحبا. هل تعرف سهم النميري؟ سهم النميري الشاعر العربي القديم له سهم مشهور. أعيده عليك لا بأس. يقول ويزعم أنه رأى غزالا فرماه بالسهم، انعطف الغزال فانعطف السهم، وانعطف وانعطف وهو يتبعه، ثم التفت الغزال فرأى عينيه تشبهان عيني من يحب، فسحب فاسترد ما رضي أن يصيب من يشبه من يحب. هذا تاريخنا يا إخوان وأدبنا العالي. أما الآن فنسأل الله العافية. إذا كان عندك إشكال فهو في الصفحة 52. 52 نعم. هو يسأل مجموعة من الأسئلة في السؤال القوي ثم يجيب عنها كلها إلا سؤالا واحدا، وهو اقتصارهم في الخماسي على الأمثلة الأربعة دون غيرها مما تجوزه القسمة. ما معنى هذه؟ هذا ذكر في الثلاثي والرباعي والخماسي منذ قليل، وقلنا يجب أن توزع في رسم بياني موضح. كيف اقتصر الخماسي؟ الخماسي نقص لأنه ثقيل، والرباعي تبعه فنقص منه قليل، والثلاثي نقص منه أقل. مضى من قبل هذا وأجاب عنه، لكن يحتاج إلى شرح وتفسير. نعم نعم. على كل حال ستقرأه بعد بنفسك وتتمثل. هو يجهز رسم. الرسم أنا لخصت كل الفصل هذا. إيه؟ ما وجدت جوابه هنا. لا ما وجدت. هذه المراحل الثلاث ذكر الأفعال والأسماء والضمائر وما فيها من تقارب في التنظيم في النسق. تتنسق العربية في جميع تفريعاتها حول نظام نظام، وهذا ذكرته في كتابي إحياء البحث العلمي الإسلامي، أن العلوم الإسلامية كلها ترجع إلى نقطة واحدة في التفكير، الوحدة، ومبدؤها التوحيد. من التوحيد بدأ العلم موحد. اقرأوا. اقرأوا. رميت والله ظبية فلما نفذ سهمي عن القوس ذكرت بالظبية حبيبة لي، فعدوت خلف السهم حتى قبضت قذذه قبل أن يدركه. نثر ليس أبيات. لا لا نثر هذا نثر. هذا لكن الاختراعات الجديدة حققت شيئا من ذلك ووقفت دون استرداد الصواريخ. الله خير إن شاء الله. نبدأ بالقراءة الآن. هيهات، من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد أهلا بكم ومرحبا. نحن في الجلسة 18 من قراءة كتاب الخصائص لابن جني رحمه الله. أقرأ من بداية السؤال أم من الإجابة؟ أفضل. قيل له هيهات، ما أبعدك عن تصور أحوالهم وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم. ما معنى هيهات هنا في التركيب وإعرابها؟ اسم فعل. اسم. نعم. اسم فعل بمعنى بعدا. إيه طيب، إذا كيف تعربها؟ ما هي حال نكرة فعل اسم حرف؟ نعم. نائب فاعل. نائب فاعل اسمه فعل أم في محل رفع؟ نائب فاعل. نائب فاعل. نعم. من قيل؟ لا، الجملة وما بعدها كله حتى كأنك يخفوا بأن اختلت الأرقام. حتى لم يشبعوها، هذا كله مقول قول، مقول نائب فاعل. ولم يشبعنا. من هيهات إلى ولم يشبعوها، هذا كله نائب فاعل. هيها نائب فاعل قيلة. أما هيهات لا محل له من الإعراب. لا محل له من الإعراب. كيف كلمة اسم؟ هذا فعلا أم اسم؟ اسم. اسمه ماذا؟ اسمه فعل ماضي. اسمه فعل ماضي. اسمه فعل ماضي بمعنى بعودة. بمعنى بعودة. هيهات بعود. ما الذي بعود؟ أفضل قولك. قولك بعود. نظرك وقولك واستعراض اعتراضاتك بعودة. أنت جئت بشيء بعيد جدا لأنك لا تعرف أحوالهم، وكأنك مستشرقون وأذنابهم المستغربون يتهمون العرب أنهم أجلاف صخريون لا يفهمون اللطائف، وإنما يعيشون على الإجارة والربل والقتل والسلب، هكذا أفهمون. ودخل في أذهاننا 20-40-50 سنة، وقلت عشت في التيه 40 سنة مع اليهود ومعلوماتهم دون الغمام الذي يمنع الشمس، ودون المن والسلوى، ودون التطيع 10 عينا. عشنا ندرس وندرس الأفكار اليهودية، أنا فعلتها 40 سنة، ثم اكتشفت أنني كنت في التيه، لكن غيري ما زال في التيه. وجاء التيه بالسيسي وأسد على كل حال هيهات اسم فعل ماض مبني على السكون، وفاعله تستثرون تقديره قولك قولك أو فعل ما تقول. نعم جميل شيخنا، ويفسر ذلك بقول ما بعد بعد. نعم هيهات اسم اسم فعل. نعم اسم فعل، فهي من جهة اسم. نعم. ومن جهة فعل. صحيح. ففعليتها تطلب فاعلا، واسميتها تطلب محلا من الإعراب. صحيح. والجملة ابتدائية في القول هيهات إلى لم تشبعوا يشبعوها نائب فاعل، وجملة هيهات ابتدائية. لا لا الفعل هذا اسم. لا هو جملة فعلية. جميل جميل، لكن أنا أتكلم من جهة أخرى. هو اسم بمعنى الفعل. جميل. اقرأ كتاب إعراب الجمل ترى أن أسماء الأفعال جملها فعلية، وإن وأخواتها جملها اسمية، وكان هذا ضروري أن نقرأ. جميل قرأنا هذا، لكن أنا أناقش هنا أمرا آخر. في أن بعض المعربين يقولون أن هيهات اسم فعل، لكن هي اسم فيتطلب ذلك أن يكون لهذا الاسم محل من الإعراب. لا لا وهذا لا لا. المحل هو الابتداء، والفاعل هو سد مسد خبر هذا الفعل. ما المعنى إذن؟ كيف تقدر المعنى؟ المعنى بعودة، هيهات معنى بعودة. نعم. إذن بعودة ما يعرف بعودة؟ فعل ماض. جيد. هيهات بمعنى بعودة، فهي إذن بمعنى الفعل. وهلم اسم فعل أمر يعني أقبل، ولا يلتفت إلى اسميتها. يلتفت في الإعراب بمعنى الفعل. نعم ولا يلتفت إلى اسميتها في الإعراب. يأتي أحيانا الحرف بمعنى الاسم مثل على وكاف و... نقول هذا هو حرف كان، لكن الآن اسم وعلى. سؤال في هيهات هي مبنية على السكون أم على الفتح؟ نعم هيهات مبنية على الفتح. إيه؟ ما محلها من الإعراب؟ هيهات ما أبعدك هيهات. نعم ومحله من الإعراب؟ الفعل لا محل الإعراب. لا محل. الفعل دائما لا محل الإعراب، كل فعل لا محل له الإعراب، وكل حرف لا محل الإعراب، والأعاريب الأسماء. إنما الجملة جملة هيهات قولك بعد قولك ابتدائية في نائب الفاعل. يعني نقول هكذا اسم فعل مبني على اسم فعل ماض بمعنى بعودة مبني على الفتح. لا بمعنى دون بمعنى. تمام. اسم فعل ماض مبني على الفتح. لا. والفاعل تقديره قولك أو فعلك، والجملة ابتدائية في نائب الفاعل. يعني نعم. وبكل أسف هذه التفصيلات لا يعرفها المعاصرون، يتكلمون هكذا. واقرأوا كتابي المفصل وكتابي الإعراب منهجي بالتفصيل لتروا كيف تعرب. عندنا في القرآن الكريم أسماء أفعال. نعم هيهات لما تعبدون أف لكم ولما تعبدون من دون الله ويكأنهم. نعم نعم حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عن ألسنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاسا وأخفوها فلم يمكنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها. إذن ليست الكلمات اختصروها، الحركات اختلسوها يعني أنقصوها وجعلوها كما تعرفون في الوقف، عند الوقف الروم والإشمام، الروم ثلث الصوت، الإشمام لا صوت. مشكلة. هذا عملهم، هذا عمل العرب قبل الإسلام، وما اخترعه القراء، المجرمون زعموا أن النحويين اخترعوا هذا وفرضوه على الطلاب. يا أخي كان، وقد سئلت مرارا عن العرب، كان العربي في أعماله العادية يتكلم باللغة الصحيحة، لكن عندما يكون في مجلس أو في سوق أو في مناظرة أو احتكام من العراء يتكلم بهذا اختلاس وإدغام وتخفيف، لأنه يظهر في كلامه أنه عربي، عربي قح. قال لي أحد الطلاب: أنا كتبت هذه عربية القحة. فسألني هكذا قال، فسألني الأستاذ المشرف: هذه قحة معيبة يعني قحبة؟ قال قحة هذه يعني أنا قحبة. كيف تقولها تذكرها في بحثك؟ هذا هو القحب. المشرف لا يعرف، يقول الطالب: هذه قحة. هذا في مصر وفي سوريا الآن. والله يا عم في سوريا الآن. أحد طلابي قدم بحثا طريفا جدا، هو في النحو التركيبي، أي النحو الجملي، أي تعليم النحو بالجمل. وأنا وجهت إليه من هنا وهو في الشام، كتب بحثا في هذا الموضوع وبيّن أن الكتب النحوية جميعها تعلم بالجمل كما يجري الآن في تركيا، لا بالحرف ثم الكلمة ثم الجملة. ما رأينا كتابا في النحو بدأ بالحرف وانتقل إلى الكلمة إلى الجملة، كلهم الفاعل كذا والمفعول كذا والخبر كذا والشرط كذا، جملة وجمل جمل جمل. فكتب بحثا عنوانه النحو التركيبي أي الجشتلت، وزعم الألمان منذ 50 سنة أنهم هم الذين اخترعوه. قلت لهم: يا أخوان رجعوا إلى كتب النحو واللغة، كتب اللغة أيضا المعاجم كلها بالتركيب، الكلمة يأتون بتركيبها، كتب البلاغة كلها بالجمل. فعلماء العربية يسيرون مع الجمل والتركيب. ألف هذا الكتاب فرأى معاندة من الأساتذة في الشام: هذا كيف يكون الجمل، كيف يكون التركيب؟ ضيفا مع القح مع القحة. الأساتذة يناقشون الرسالة لا يفهمون معنى هذا، فترك حلب الآن وهرب. الآن هو كما خبرني في إعزاز، وسيأتي إلى هنا. فقلت إن شاء الله تجد هنا، لأن هذا هو التعليم الأصيل لغير العرب في جميع البلاد، وأن كتبنا القديمة كلها على الإطلاق تبدأ من التركيب لا من الحرف. في آخر كتاب سيبويه تجد الأحرف، في آخر كتاب الكشاف صاحب الكشاف النحو الحروف، أما الجمل والتركيب فهي بناء. فإذا ليس الأمر في مصر، عندنا جهلاء في الشام لكنهم أساتذة. حال انتهى الأمر من هيهات؟ انتهى. طيب تفضل. ألم تر إلى قراءة أبي عمرو ما لك لا تأمنا على يوسف؟ إذن يجب أن يكون عندنا نقطة بعد لم يشبعوها غالبا، وإن كان الكلام متصلا. نعم. ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو ما لك لا تأمن على يوسف مختلس. الاختلاس يعرفه القراء، والإدغام وإذهاب الضم تأمن غير تأمن. فاختلاس للصوت يعني جزيء من الضمة، فيكون مثل الإشمام قريبا منه لكن اختلاس. نعم. مختلسا لا محققا. وكذلك قوله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مخفا لا مستوفى. مخفا مخفا لا مستوفى، أين الإخفاء؟ الياء يحيى. نعم الياء في يحيى، الياء الثانية. نعم يحيى يحيى. نعم وكذلك قوله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم مختلسا غير ممكن كسر الهمزة. بارئكم بارئكم. نعم حتى حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ يعني ادعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة. أبو عمرو كان له قراءات وقراءات فيها لمز والتسكين، ولكن بعضهم اتهم السامعين أنهم لم يفهموا الاختلاس وظنوه تسكين. عندهم تسكين، هناك سكون في بعض الأشياء وتخفيف. نعم. والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة. صاحب الكتاب سمع تسكين اختلاس، غيره سمع تسكين، وكل يبلغ بما سمع، ومن سمع كان حجة على من لا يسمع. نعم. وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء. لا أبدا ليس أضبط، القراء أضبط، ليس سيبويه أضبط من القراء. نعم. لأنه أعجمي يحاول أن يضبط. القراء عندهم قواعد يسمعون عنها. نعم. وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رواه ساكنا ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة. هذا اتهام لا نقبله من ابن جني ولا من سيبويه، لكن أتوا من ضعف الدراية. وأبلغ من هذا في المعنى ما رواه قول الراجز. أيضا هذا جميل جدا، هذه الرواية. نعم ما هي؟ متى أنام لا يؤرقني الكرى ليلا الكري. متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا ولا أسمع أجراس المطي. ما معنى هذا؟ أولا بعد البيتين، هما بيتان من الرجز، ما معناهما؟ متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا ولا أسمع أجراس المطي. كان عندنا في حلب ودمشق كراجات لسيارات السفر، فالغريب ينام في الفندق قرب الكراج في الصباح. حلب دمشق حما حما يلا حما حما دمشق دمشق حما ادلب. هذا صوت الكري، الكري الذي يكري، وأصوات أيضا أجراس الذي يؤجر الحيوانات التي تسافر. فكان المسافر عندما ينام في هذا الفندق يسمع أصوات المنادين والحيوانات وأجرازها في الصباح. ما تقول متى أنتهي من هذا وأعود إلى بلدي وأنقذ نفسي من هذا؟ متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا ولا أسمع أصوات المطي. طيب بإشمام القاف من يؤرقني يؤرقني يؤرقني. أصلها الكري والمطي والمطي. إيه طبعا مخفف، الكري هنا مخفف. وأقول أيضا ذكرته لكم في الوقف على الشعر، إذا كان الشعر قافيته مشددة فالوقف بحذف الحرف الثاني. أصحوت اليوم أم شاقتك هر هر هرا قال هر، ومن الحب جنون مستعر. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاد من لا يستبد بدال واحدة. وصاحب الأب الجاهلي الجاهل الأعمى قلبا وبصرا لم يعرف هذا، انتقد أنه كيف هذا يكسر بيت، هو مكسور، هو طه حسين مكسور. يجب أن نقف على المشدد من القوافي إذا كان مسكنا بحذف الثاني، واستبدت مرة واحدة، إنما العاشق من لا يستبد. فحضرته صاحب الشعر الجاهلي ينتقد هذا ويقول هذا خطأ، كيف يحذف الحرف الثاني إلا إذا كان محركا فيحرك، فهنا القافية مسكنة لا بد أن تحذف الحرف الثاني. المطي الكري، والأصل الكري المطي. نعم، بإشمام القاف كيف تشم؟ من يعرف القراءات؟ متى أمام لا يؤرق؟ يؤرق يؤرق نين يؤرق السكون مع ضم الشفتين. نعم، فقط في الشكل عند القاف يضم الشفتين. صحيح، عال يؤرق نين صعبة لكن شرح هذا وقال ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا للأذن. كيف تشم العين؟ هذا يسمونه في التجويد إشمام البصير. إيه إشمام البصير. كيف يشم؟ لأنه لا يرى إلا بالعين. كيف يشم؟ إشمام يشم. إشمام الأنف. نعم. استعارة. نعم. وليس هناك حركة البتة، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن. ألا ترى أن الوزن من الرجز؟ ولو اعتدت القاف متحركة لصار من الكامل. هنا أيضا الاستفهام ينتهي. ألا ترى لصار من الكامل، يأتي بالدليل ثم يبني عليه. نعم، فإذا قنعوا من الحركة بأن يوموا إليها بالآلة التي من عادتها أن تستعمل في النطق بها من غير أن يخرجوا إلى حس السمع شيئا من الحركة، من غير أن يخرجوا إلى حس السمع شيئا من الحركة مشبعة لا مختلسة، أعني إعمالهم الشفتين للإشمام في المرفوع بغير صوت يسمع هناك، لم يبقى وراء ذلك شيء يستدل به على عنايتهم بهذا الأمر. هذا الدليل على ما قال، كان ذكر الأفعال والأسماء والتخفيف، انتقل ما هو الإشمام، إشمام العين أمر لطيف وغريب لا يعرف في اللغات جميعا. ولهذا الخصائص، كتاب الخصائص. نعم، ألا ترى إلى مصارفتهم أنفسهم في الحركة على قلتها ولطفها حتى يخرجوها تارة مختلسة غير مشبعة، مختلسة غير مشبعة وأخرى مشمة للعين لا للأذن. انتهى الاستفهام، ونبدأ بفكرة جديدة وفقرة جديدة. لكن شيخنا النجار رحمه الله منشاره مثلم معطل، انتهى. ومما أسكنوا فيه الحرف إسكانا صريحا مما أنشده من قوله رحتي وفي رجليك ما فيهما وقد بنا هنك من المئزل. هي هانك هنو أن سكن. نعم، بسكون النون البتة من هنو من هنو. وأنشدنا أبو علي رحمه الله لجرير. إذن هو ينقل أيضا عن شيخه وقد رافقه 40 سنة. مزين 40 سنة. نعم، رافقه وينقل عنه الآن بعض الروايات. وأنشدنا أبو علي رحمه الله لجرير: سير بني العم فالأهواز منزلكم، ونهر تيرا فلا تعرفكم العرب. ونهر تيرا فلا تعرفكم العرب، الأصل فلا تعرفكم، سكنه وكأنه أمر، هو تسكينه تخفيف لكن فيه إشارة إلى أنه يأمر العرب أن لا يعرفوا هؤلاء من الهجاء، أن يؤمر الناس بجهل فلان، لا تعرفوا هذا الرجل ليس بالعرب. فهو فالأهواز لها مشكلة بين العرب واليهود. العراق في العراق هي للعراق، فاليهود يقول لنا والناس لا يريدون اليهود، المراد أن يقتتلوا. نعم، بسكون باء تعرفكم. أنشدنا هذا بالموصل سنة 41 وقد سئل عن قول الشاعر فلما تبين غب أمري وأمري فلما فلما تبين فلما تبين فلما تبين غب أمري فلما وأمري تبين غب أمري وأمره جزم ولن يجزم نعم فلما تبين يعني فلما تبين هنا جاء مجزوم نعم فلما تبين غب أمري وأمره وولت بأعجاز الأمور صدوره نعم وقال الراعي تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابن نزار فأنتم بيضة البلد أيضا تعرف تعرفوا نعم تعرف ما معنى بيضة البلد ماذا يقصد بيضة البلد نعم بيضة البلد بيضة البلد يعني بيضة شيء مجهول في العالم لا قيمة له هذه استعارة للشيء الذي لا قيمة له فأنتم بيضة البلد في البلد بيضات بالبلايين بيضة واحدة ما هي يقولون من في طيبة بسوق الغزل من في طيبة فاطمة بسوق الغزل سوق الغزل كان فيه ألف فاطمة فمن هذه فاطمة أقول أيضا هناك أمثلة عند هذا النوع على كل حال يعني تقليل الأمر يعني أنتم كالبيضة التي في البلد والبلد فيها ملايين البيضات فما هذه البيضة عندنا يقول عندنا عندي من الخروب كف ملانة تعرف نفس الشيء يعني هذا كله تافه شيء تافه انتهى الكلام وبدأ كلام جديد وعلى هذا حملوا بيت المبتع بيت لبيب هذا جديد على هذه الفكرة نعم تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها هذا البيت هنا إيراده أنا أرى أنه في إشكال والصواب أن يرتبط مجزوم هو يقول سكنه للضرورة أو يرتبط هكذا يزعم بعض النفوس حمامها يعني أنا أترك المكان الرديء السيء إذا كنت لا أرضاه أو يرتبط بعض النفوس حمامها يعني يموت هؤلاء الشرفاء ما معنى أو في هذا البيت؟ معنى؟ أو حرف عطف مش أحد شيئين فيرتبط معطوف على أرضه يعني إذا لم أرضها أو أموت أنا إلا يمكن أن يكون بمعنى إلا أن يعني هذا إلا أن حتى كما قرأنا في المغني المعنى أنا إذا كرهت المكان لسوءه تركته إلا إذا مت فيه إذا قتلت يعني حمامي أنا إذا ارتبط بعض النفوس يعني نفسي أنا أتركها إلا إذا مت فيها إذن أو هنا بمعنى إلا لا لا إلا كذا وكذا أي أو هنا بمعنى إلا لا لا لا إذا لم أرضها أو يعني إذا كنت لا أرضها أو مت فيها فأنا أتركها يعني إذا كنت لا أرضها أو مت فيها فأنا يعني أتركها إذا أرضها أو أموت إنني أترك المكان السيء إذا لم أرضه إلا أو مت فيه إذا مت فيه فأنا مضطر أن أبقى الموت ليس تركا شيخ محمود الموت ليس تركا الموت ليس تركا الموت مضطر أن يبقى فيه نعم إذن هو هنا المعنى أنا أتركها إلا إذا مت فيها إلا إذا لم أرضها أتركها إذا لم أرضها وقد لا أستطيع أن أخرج منها لأنني مت فيها إذن هي بمعنى إلا هنا إلا أن أترك إلا لا أن من العطف لم أرضها أو أمت فيها أتركها إذا لم أرضها أو أمت فيها إذا مت فيها لا أترك لا أستطيع خلاص أنا أقول هو عطف الجملة معطوفة والفعل مجزوم بلم إذا لم أرضها أو ومت فيها كذلك. إذا مت فيها لا أستطيع تركها. لكن في هذا الحال هي معطوفة على جملة إذا لم أرضها على الجملة الشرطية، معطوفة على جملة لم أرضها بأو، والفعل معطوف أيضا. كيف تكون إذا لم أرضها؟ لم أرضها أو يرتبط أنا إذا إذا بت فيها لا أستطيع الخروج. نعم نعم، المعنى الآن يعني أنا أترك الأمكنة إلا إذا أنا إلا إذا أنا مت فيها أو لم أرضها. كيف نقول؟ يعني إذا لم أرضها الأرض التي لا أرضها أتركها إلا إذا بت فيها. نعم. إذا أنا لم أرضى أرضاً فإني أتركها أو أموت فيها. أو أموت. نعم. صحيح. يعني. صح. وهذا الحال حال ما في الشام يعني. إذا لم أرضها أو أموت. نعم. أو أموت. مولانا. على كل حال هذا ذكرته في المعلقات. شيخنا. ترجعون إليها. ثعلب رحمه الله. ثعلب أبو العباس ثعلب. ما له؟ ثعلب يقول أو هنا أو يرتبط. معناها أراد حتى يرتبط. حتى ما معنى حتى لا يرتبط حتى لا يموت. هذا ثعلب هذا ثعلب ضعيف في اللغة والنحو وليس له رأي صحيح بخلاف الكسائي والفراء. ثعلب من تلاميذ الكسائي وهو نظير المبرد في عصر واحد وكان مضاعفا جدا في النحو واللغة ثعلب. لكن غلام ثعلب هنا المشكلة، غلام ثعلب روى من اللغة ما صنف في أحد في 31 مجلدا رواية دون كتاب، وقالوا أنت كذاب تخترع اللغة. قال سألوني عن مسألة فيه أردكم إلى مصدرها، سألوه عن كذا وكذا فرده، ثم قالوا هذان البيتان أين نجدهما؟ قال هما على ظهر ديوار الشاعر في غزالة فلان، ذهبوا إلى غزالة فلان فرأوا البيتين مكتوبين. هذا غلام ثعلب، لكن ثعلب لم يكن في هذه المرتبة. غلام ثعلب؟ غلام ثعلب نعم، مشهور في القرن الرابع لا القرن الثالث، لا الرابع كان بعد الثالث، تراجعون هذا في كتب التاريخ. على كل حال البيت هنا أنني أترك المكان إذا لم أرضه أو أمت فيه. إذا لم أرضه أو أمت. اسمه أبو عمر الزاهد. إذا لم أرضه أتركه، وإذا مت فيه كيف أخرج أبقى به. نعم. وبيت الكتاب غلام ثعلب اسمه أبو عمر الزاهد. هو وزاهد. أبو عمر الزاهد. نعم. نعم. أبو عمر الزاهد. وبيت الكتاب فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغيه. في مثل هذا يقال إن التسكين لوجود أربعة متحركات متوالية، لكن رابوا غير عندنا ثلاثة فقط. اليوم أشرب غير ثلاثة، فإذا ضرورة. لو كانت أربعة متحركات لجاز له التسكين. أين التسكين؟ أشرب. اليوم أشرب. اليوم أشرب. فما أنا مستحقب؟ مثلا أن تعرف لكم رف لكم أربعة متحركات. إذا ورد أربعة متحركات فللشاعر أن يسكن أحدها. نعم. وسيأتينا شواهد في ذلك. ما معنى مستحقب؟ مستحقب فاليوم أشرب غير مستحقب، يعني لا أحمل اسما. استحقب إذا وضع شيئا على حقيبة الحيوان أنا لا أرتكب إثماً إذا فعلت هذا. نعم. هذا اسم امرؤ القيس عندما جاءه خبر مقتل أبيه قال اليوم خمر وغدا الأمر أشرب غير مستحق به لي الحق الآن لكن غدا لا. وقلت امرؤ القيس أول مجرم استعان بالكفر على العرب وهذه خيانة تذكر بافتخار امرؤ القيس يعرف الحضارة ويتصل بالأمم كهؤلاء الزعماء هكذا يقول جاءني بحث منذ 50 سنة أحد الأساتذة يريد أن يترفع من مرتبة إلى مرتبة بحثه في هذا الموضوع يعتز بأن امرؤ القيس كان متصلا بالحضارة قلت له يا عيب عليك عيب هذا خائن ولهذا قتلوه استعان بهم وقتلوه قلت لكن قبله كان سيف بن ذي يزن استعان بالفرس على قومه فعندنا خيانتان في التاريخ سيف وابن قيس ثم حفيد سيف الدولة لا أبو رغال يا شيخ قبله و أبو رغال أبو رغال أبو رغال ماذا فعل بال في كان دليل لأبراهيم نعم على كل حال الدليل ليس خائنا لأنه مستخدم يعمل جاسوس هذا اسمه جاسوس غير من يأتي ويستعين بالعدو هذا جاسوس نعم إذن عندنا شواهد أنهم سكنوا محل الإعراب وإما أن يكون ضرورة أو لأسباب صوتية يختلسون لها وما عليه وعليه ما أنشده من قوله إذا وجدنا قلت صاحب قومي صاحب يا صاحب نعم واعتراض أبي العباس في هذا الموضع على هذا الشاهد يعني نعم إنه هو رد للرواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة ونفسه ظلم لا من جعله خصما هو اعترف المبرد اعترف آخر حياته قال هذه أشياء قلناها في الشباب يعني تراجع عنها نعم ومنهم إسكانهم نحو الرسل وعجز وعضل وظرف وكرم وعلم وكتف وكبد وعصر كيف يخففون كرم كرب كربة علم علمة كتف كتف كبد كبد عصر عصر عصر عصر نعم في مصر يستخدمون هذه الكلمات مخففة هكذا يقولون كبد وكتف ذاك لا بشكل آخر أما كتف فهو المقصود التاء سكنات أما كتف لفظ آخر مثل كلمة وكلمة لا. نعم واستمرار ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح أدل دليلا بفصله بين الفتحة وأختها على ذوقهم الحركات واستثقالهم بعضها واستثقالهم بعضها واستخفافهم الآخر الآخر هنا عندنا مثلا بفصلهم بما نعلق بفصلهم بأدل بأدل أدل نعم وعلى ذوقي بأدل إذن لما الاعتراض لا اعتراض اللهم نحن نعترض على هذا الاعتراض اللهم لا اعتراض نعم هل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظر في هذا القدر اليسير المحتقر من الأصوات يعني ما هذا المحتقر وإنما الخفيف اليسير نعم مولانا أيهما الصواب أنعم أم أمعن في أي عبارة قال لإنعامهم إنعامهم يستحق لا تعجل أي إنعام النظر فيه إنعامهم الشيخ عبد الله يسأل هل اللفظ إنعام أم إمعان لا هذا الإنعام تدقيق يعني تدقيق غير الإمعان ما الفرق بينهما الإمعان يعني التشدد أمعن فيه أما أنعم من الناعم ينظرون هذا ناعما لكن بعض أوصياء العربية يخطئون وصححون، خطأوا عشرات ومئات عبارات صحيحة وكتبهم تحتاج إلى تصحيح. قال شيخي رحمه الله سعيد أبغالي: من وضع لهم العربية على طبق حتى يقولوا هذا صواب وهذا خطأ؟ لو سمعوا كلام العرب جميعه لما قالوا هذا الكلام. الفارس الزبادي في كتابه القاموس ذكر مقدمة، قال: أنا ألفت الكتاب فرأيته يكون في 60 مجلدا فاستكثرته واختصرته في هذا المجلد. لو جاءك كتاب القاموس لكان في 60 مجلدا من كتابته هو، يعني في 100 أو أكثر مجلد. وقال: إنما ألفته لأن صاحب الصحاح ترك نصف الكلمة سهوا وأخطأ في كثير من الكلام فجئت أصحح. الصحاح قال هذا ترك، ثم ترك نصف الغم في عصره لا مما في لغة العرب. يعني يا إخوان، العربية قبل 100,000 سنة كيف كانت؟ ما هي العبارات والاستعمالات؟ قبل 50,000 سنة، قبل 20,000 سنة، قبل 10,000 سنة. نعرف قبل الإسلام ب5,000 سنة أو 4,000 وما قبلها. فيكتب الإنسان ما عرفه في عصره، يقول ما في عصره ناقص نصفه وفيه أخطاء. كل مؤلف يؤلف ما في عصره، لا يستوعب ما كان منذ 200,000 سنة. العربية مضى عليها 100,000 سنوات، لأن نوح عليه السلام هو جد العرب وأبوهم حام. سام أبوهم سام. سام سام سام سام ابن نوح هو أبو العرب، ونوح جد العرب. فكم مضى بيننا وبين نوح؟ يقول يهود 10,000 سنة فقط، انتهينا، مضينا، والآن نحن في التيه أو في الأعراف. يوجد معلومات جديدة سيدي، يوجد معلومات جديدة عن الأصل العربية. أمس بشار أسد قال في لقاء مع صحيفة، قال أن أصل العربية السريانية تطورت. ما شاء الله. لا تمنع. حسبي الله ونعم. السريانية لغة من لغة العرب، لهجة مستعجمة، والسريان وجدوا قبل الإسلام ب 200 سنة، 300 سنة بعد عيسى عليه السلام، أتباع عيسى السريان نصارى. ما كان سريان قبل عيسى؟ كان قبله اليهود العبريون، بعده جاء السريان. يعني كلام أباطيل يقولون، ويأتي بأدلة، وأن العرب أخذوا الإعراب عن السريان أيضا. ليس في السريان إعراب قبل الإسلام، وإنما جاء في القرن الثاني. اقرأوا يا أخوان. وهذا كتاب أتذكرت الآن، هذا كتاب صغير ذكرته لكم من قبل، طبع في شكل مصغر للقراءة السريعة. موجود هنا؟ صدر في القاهرة. هذا الذي بحثنا عنه في المعرض؟ لكن هنا بشكل مقرب. صور له ماذا؟ فقط صورة الصفحة الأولى من مكتبة دار السلام في القاهرة. لهم دار السلام عند ربهم. نعم. يقول أسعارهم غالية. يقول الدار هذه أسعارها غالية. هذه أيضا. أيوة. تلك دار لبنان. نعم. ناشرون. أسعارها غالية. نعم. هذه ما أدري. نعم. دكتور. دار لبنان تلك غالية. نعم. ذكرتم مرة هناك مستويات للغة، اللغة الصحيحة والفصيحة والفصحى. نعم. هل اللغة الفصحى هي لغة قريش فقط؟ الفصحى هي العارية جدا وفيها لغة قريش، والقرآن الكريم جمع العربانية الأعلى. هي ليس فقط قريش، لا، وفي القرآن الكريم غير لغة قريش كثير من الكلمات، وأشهر ذلك الهمز. الهمز قريش تخففه دائما، إما نقلا وإما تسهيلا وإما حذفا، والقرآن الكريم ثبت بالهمز، وجاءت قراءات على لغة قريش. فيظن الناس، على كل حال أنا سأرسل لكم أو أرسلته بالأمس، أرسلت القراءات السبع. أين ترونها؟ تفصل لكم هذا الموضوع. فالهمز ليس في لغة قريش، ولكن جميع الآيات مهموزة وجاءت قراءات بغير همز. كيف يعني؟ ثم الإدغام والإظهار، الإدغام والإظهار بين الاثنين حرفين متوازيين، أيضا بين قريش وغيرهم خلاف، وجاء كله كذا وكذا، وقل فيه إمالة قريش. ثم الإمالة والتفخيم، ترى أن كثيرا من اللهجات في القرآن الكريم تخالف قراءتهم، لكن إذا اختلفتم فارجعوا إلى قريش. إذا اختلفتم لا بد من القياس، وهي الجمهور. على كل حال صورت له الغلاف. نعم الغلاف. طيب. دكتور، لكن القراءات لم تأتي، آخر شيء وصل هي لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، هذا آخر شيء وصل، لم يأتي شيء بعد. اليوم سأرسل إن شاء الله. أين يصل هذا؟ أنا سأرسل الأحرف السبعة، بلكي نصل اليوم سأرسل لكم إن شاء الله. مين؟ الأحرف السبعة فيها هذه الأمور. إذا أعطيتكم إيميلي ممكن أنا سأرسل في المجموعة للجميع. وسألني عنها الشيخ محمود. نعم. الأحرف السبعة. نعم. سألتني منذ أيام. نعم. سيأتيك الملف. تمام. إن شاء الله. على كل حال الأدلة هذه كلها على التخفيف في الكلمات والأحرف والتراكيب والأصوات. نعم. من يقرأ لنا؟ من يحب أن يتابع؟ أحسن الله إليكم. قال: فكيف بما قال فهل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظر في هذا القدر اليسير المحتقر من الأصوات؟ فكيف بما فوقه من الحروف التوام، بل الكلمة من جملة الكلام؟ وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرميسيني عن أبي بكر محمد بن هارون الروياني عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتابه الكبير في القراءات قال: قرأ علي أعرابي بالحرم طيبي لهم وحسنا طيبا. قرأ علي أعرابي بالحرم طيبا لهم وحسن مآب. فقلت طوبا. قلت طوبا. نعم. فقال طيبا. فأعدت فقلت طوبا. فقال طيبا. فلما طال علي قلت طوطو. فقال طيطي. اسمع يا هذا طوطو. فقال طيطي. هنا أيضا يبدأ الفكرة الجديدة. أفلا ترى إلى هذا الأعرابي وأنت تعتقده جافيا كره؟ أنت يا يعني أبو خاطب الذي زعم كذا وكذا، أنت تعتقده كذا؟ نعم. ما معنى كره يا شيخ؟ كره. السؤال عن كره. كافيا كذا. ازاي توقعت كذا؟ أنت أكلت النقطة. قال: فلا ترى إلى هذا الأعرابي وأنت تعتقده جافيا كذا لا دمثا ولا طيعة، كيف نبى طبعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يمثل فيه التلقين، ولا ثنى طبعه عن التماس الخفة هز ولا تبليل. انتهى السؤال. وما ظنك به إذا خلى مع سومه وتساند إلى سليقته ونجره؟ سؤال آخر. المشكلة أن لغة هذا الإنسان هي طيبة، وسمع القراءة الطيبة في قومه يقرؤون هذه، جاء ليسأل المرد هو طوبة؟ قال لا طيب طيبة. لا يستطيع أن يغير فعلا الإنسان الذي اعتاد لغة لو حاولت نقله عنها بسرعة لتعذر عليه، أو ربما بالتدريب ممكن. فبقي على هذه القراءات التي حفظ واللغة التي يعرف، ولو حاولت لما استطعت أن تثنيه عنها، لأن طوبى أثقل من طيبة. الضم والواو مر معنا أن الضم والواو ثقيلتان، ثم الكسر والياء أخف. قال: وسألت يوما أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي. الجوثي الجوثي الآن في في في البحرين، في اليمن. الجوثيون الحوثيون حوثي حوثي حوثيون كانوا منهم. نعم نعم. لا شيخنا، ما يكون نسبة إلى جواثة، ما يكون نسبة إلى جواثة من أرض البحرين. أعد. نسبة إلى جواثة من أرض البحرين. الجوثي قد يكون نسبة إلى جواثة في البحرين. ممكن. ممكن. يقول تميم جوثة بعده. تميم جوثة. نعم. نعم. قال التميم تميم جوثة. فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ أو كيف تقول أخوك؟ كيف تقول ضربت؟ ضربت أخوك. نعم. فقال: أقول ضربت أخاك. ضربت أخاك. شو أخو هذا؟ لا يجوز. نعم. فأدرته على الرفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا. أبدا. قلت: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع. قال أخوك. نعم. فقلت: ألست تزعم أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا؟ اختلفت جهتا الكلام. فكر معي في ذهنهم جهتا الكلام، فاعل مفعول مضاف مبتدأ خبر، هذا في ذهنهم ليس مخترعا من عن اللوحات. الجهة أنه فاعل، هناك أقول. لكن سيدي، أنا كنت قد قرأت أن هناك لهجة عند العرب دائما الأسماء الخمسة دائما ينصبونها. إيه؟ لغة. نعم. القصر. لغة صحيحة. نعم، دائما منصوبة. لكن الفصيحة الفصيحة والفصحى أعلى. نعم. فهذه لغات وصحيحة، يعني يجوز أن تستعمل الآن، لكن يحسن عدم استعمالها. لأنها توهم السامعين أنك أخطأت. أقول: هذه اللغات الصحيحة يجوز استعمالها، لكن الآن لا يحسن لئلا تتهم بالخطأ. من يسمعها يقول: أليس منها مكره أخاك لا بطل؟ أيضا مكره. قال الجاحظ، قال: لو سمع مكره أخاك لا بطل إنسان ليست لغته من هذه، لا ما فهمها. كيف مكره أخاك؟ لا يفهمها. مكره أخوك، أما أخاك على الرفع أيضا فهذا قال لا يفهمها فعلا. نعم سيدي، هو أنا وقفت عندها بسبب أحد طلاب الأتراك، قلت له: مكره أخاك لا بطل، فوقف ما فهم. يقول: كيف مكره أخاك؟ مكره أخاك يعني هو مبتدأ مرفوع بالألف على لغة أخاها. إذا كانت لغة، عندما أبو موسى الأشعري أرسل كاتبه كتابا إلى عمر من أبو موسى الأشعري، عمر أنكر هذا وقال له: قنع كاتبك صوتا. هذه لغة قريش لكنها غير مشهورة. هذه لغة قريش. أبو كانت قريش تأتي بالواو من أبو فلان في حيث ما كان، لكن العرب تعلموا غيرها، فهذا خطأ. أنت كاتب تكتب رسالة بلهجة غير مشهورة، اضربه واصرفه من عمله. ويعرف أنها صحيحة لكن غير مشهورة. صحيحة لكن ليست الفصحى. قالوا علي ابن أبو طالب، هكذا يقولون رضي الله عنه، علي ابن أبو طالب قريش، ولا يقولون أبي طالب، قريش كلها. لكن القبائل، وهذا قلت لكم، القرآن الكريم ليس على لغة قريش كما يتصور الناس، فيه كثير منها وكثير من غيرها ويحتاج إلى بيان. هذه منها، هذه لغة قريش. والأحاديث كلها أبي وأبا وأبو. ما جاءنا حديث نبوي على لغة قريش. كيف؟ نعم. ما جاء؟ لأنه يخاطب العرب، لا يخاطب قريش فقط، هو رسول للعرب. يخاطب العرب جميعا، فلا بد أن يأتي بلغاتهم المشهورة ويتجنب لغته الخاصة الغريبة عليهم. والقرآن الكريم كذلك خاطبهم باللغة المشهورة الأفصح الفصحى، وتجنب شيئا من لهجة قريش أو غيرها. ومع الأسف الدارسون المعاصرون لا يعرفون هذا، لا لغة قريش يا أخي. ما رأيك يا شيخ؟ نعم لا يعرفون دكتور، لا يعرفون، لأنه لو كان على لغة قريش لا لازم النبي صلى الله عليه وسلم الواو في أبوك في كل مواضيع مع اختلاف الهيئات. على كل حال نعود الآن. فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام؟ هذا أول كلام هذا. نعم. هذا فكرة جديدة. نعم. وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعلى بصيرة، وأنه ليس استرسالا ولا ترجيحا. انتهى السؤال. ولو كان كما توهمه هذا السائل لكثر اختلافه وانتشرت جهاته ولم تنقد مقاييسه، وهذا موضع نفرد له بابا بإذن الله تعالى فيما بعد. يعيدنا بأبواب. أيضا بدأ فكرة جديدة. وإنما قال وإنما أزيد في إيضاح هذه الفصول من هذا الكتاب لأنه موضع الغرض، فيه تقرير الأصول وإحكام معاقدها والتنبيه على شرف هذه اللغة وسداد مصادرها ومواردها، وبه وبأمثاله تخرج أضغانها وتخرج تخرج الداخليات فيها، تفتح اللغة العربية وتخرج منها. نعم. ما معنى تبعج أحضانها؟ الأضغان بالأصل أحقاد، لكن هي أسرار. نعم. أسرار خفية. نعم. ولو في القرآن الكريم يخرج أضغانكم. نعم. تبعج أحضانها؟ تبعج يسعى تبعج أحضانها تفتح تفتح تشق. نعم. منبعجة. قال ولا سيما هذا السمت الذي نحن عليه ومرزون إليه، فاعرفه فإن أحدا لم يتكلف الكلام قبل فاعرفه نقطة. ومرزون إليه فاعرفه نقطة. أين نقطة؟ بعد إليه جملة استئنافية، هذا كذا كذا نقطة فاعرفه. جملة استئنافية وطلبية، كان يخبر وبدأ بالأمر. نعم. قال فإن أحد لم يتكلف الكلام على علة إهمال ما أهمل واستعمال ما استعمل. أيضا فكرة جديدة، وجماع أمر القول فيه والاستعانة على إصابة غروزه ومطاويه أو غزوره. كيف نبطع المنادى غزوره؟ نعم. سألوا شيء وعلى إصابة غروره أم غزوره؟ غرور. نعم. قال وجماع أمر القول فيه والاستعانة على إصابة غروره ومطاويه لزومك وحجة القول بالاستثقال والاستخفاف، ولكن كيف وعلام ومن أين؟ وضع الأصل ثم لها فروع. نعم. قال ولكن كيف وعلام ومن أين؟ فإنه باب يحتاج منك إلى تأن وفضل بيان وتأت، وقد دققت لك بابه بل خرقت بك حجابه، ولا تستطل كلامي في هذا الفصل أو ترين أن المقنع فيه كان أن المقنع أو ترين أن المقنع فيه كان دون هذا القدر، فإنك إذا راجعته وأنعمت تأمله علمت أنه منبهة للحس. تجد ضبط هذا كله في كتابي هنا. ما شاء الله. نقلت أنا فصولا منه أبوابا ومنذ 50 سنة تقريبا، وضبطتها بالفواصل والعلامات اللازمة والفقر. قال وأما السؤال نعم. قال وأما السؤال عن علة عدل عامر وجاشم وباء قال واما السؤال عن علتي عدل عامل وجاشم وثاعل وتلك هذه سئل من قبل عنها نعم. اوردها الان نعم. نعم وتلك الاسماء المحفوظه الى عمر وجشم وثعل وزحل وغدر دون ان يكون هذا العد في مالك وحاتم وخالد ونحو ذلك وخالد خلد بعد وخالد ونحو ذلك فيها واو نعم ساقطة وهي ساقطة في المطبوعة وعندي في الكتاب منذ 50 سنة أضفتها الواو صحيح ونحوي قال فقد تقدم الجواب عنه فيما فرض أنهم لم يخصوا أنهم لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرفا مما أطف لهم من جملة لغتهم كما عنه عندهم مئات الملايين واحتاجوا قبصة وكذا نعم وعلامة التجر لا لأمر خص هذا دون غيره مما هذه سبيله انتهى الكلام هذا الآن فكرة جديدة قال وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله ولكن لا ينبغي أن تخلد إليها إلا بعد الصبر والتأمل والإنعام والتصفح يعني لا تعجل في الجواب قبل أن تفكر وتعلى فإن وجدت عذرا مقطوعا به صرت إليه واعتمدته وإن تعذر ذلك جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستثقال فإنك لا تعدم هناك فإنك لا تعدم هناك مذهبا تسلكه ومأمن تتورده فقد أريتك في ذلك أشياء أحدها استثقالهم الحركة التي هي أقل من الحرف حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها واختلسوها ثم تجاوزوا ذلك إلى أن انتهكوا حرمتها فحذفوها إسقاطا تماما ثم ميلوا بين الحركات فأنحوا على الضمة والكسرة بثقلهما وأجموا الفتحة في غالب احتفظوا بالفتحة غالبا لأنها خفيفة وأجموا الفتحة في غالب الأمر بخفتها فهل هذا إلا لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصرفهم هو يستشهدك أنت ما رأيك أنا ذكرت ذلك كله فما رأيك أليس هذا لأنهم على دقة وحساسية وحساسية كما يقولون عجيبة في اللغة نعم. أنشدنا مرة أبو عبد الله الشجري شعرا لنفسه فيه بنو عوف. الجملة فيها بنو عوف. نعم. فقال له بعض الحاضرين أتقول بنو عوف أم بني عوف؟ شك من السائل في بني وبنو. فلم يفهم الشجري ما أراده. وكان في ثنايا السائل فضل فرق فأشبع الصويت الذي يتبع الفاء في الوقف. فقال الشجري مستنكرا لذلك لا أقوى في الكلام على هذا النفخ هذه فكرة تحتاج إلى بيان من يشرحها؟ كأنه فيه فرق كثير بين الأسنان فيخرج الهواء كثيرا نعم فلما وقف على الفاء قال إف بهواء كثير نعم فقال أنا لا أقدر على هذا النفخ ليس عندي الفرق الذي يخرج هذه لكن المشكلة ليست هذه في المسألة بنو عوف وبني عوف نعم عوف يعني ما هي العبارات الواردة في الكلام في الشعر جاء جملة فيها بنو عوف فلما قرأها الشجري لم يلحظ بعض السامعين المراد فقالوا أن تقول بنو عوف أم بني عوف فظن شجري أنه يسأل عن عوف هو يسأل عن بني وبنو أنت قلت في الشعر عبارة ما فهمنا هي بنو عوف أم بني عوف فالمسؤول صرف إلى النفس لم ينتبه إلى بنو وبني قال لا أحسن هذا نفخ لا أحسن يعني هل يكون الشجري يميل الواو مثلاً في بنو يقول بني لا لا لا هو رفضها بشكل صحيح لكن أحد السامعين لا جميعهم لم يتنبه إلى ذلك فسأله فتوجه قول الشاعر إلى الدفخ ولم يتنبه إلى بنو وبني، لكن ظاهر يعني أنه عندهم بنو وبني لها مكان. يعني ما الشاهد في لماذا ابن جني يستشهد بهذا؟ يستشهد أنه إخراج الأصوات يختلف من كل إنسان إلى إنسان. أنت تقول عوف، أنا أقول عوف. لطف استشفافه، شوف كيف بدقة تنبه لهذا اليسير وما انتبه هو. لعله مولانا هذه القصة عائدة على قول ابن جني لطف استشفافهم وتصفحهم. الإشمام والإظهار والتخفيف. لا لا لا، هو يتكلم عن لطف استشفاف المعاني، فهو يتكلم هنا عن عوف وعوف بنو وبني، فهو يتكلم عن دقة الملاحظة ولطف الملاحظة. يعني دقة الملاحظة عند الشجن أنه انتبه للنفخة قبل أن ينتبه للحرف. انتبه إلى النفخ. أيوه. ولم يتنبه إلى أنه شيء بنو بني معروفين. أيوه. في العبارة. نعم نعم. قال وسألت غلاما من آل المهيا فصيحا عن لفظة من كلامه لا يحضر. لا نسي المسألة. نعم. قال ابن جني كنت أفكر في مسائل ولولا أنني تركتها لما نسيتها، مرت وراحت هكذا. نعم. قال وسألت غلاما من آل المهيا فصيحا عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن ذكرها، فقلت أكذا أم كذا؟ حال ما إعراب كذا؟ ما إعراب كذا هنا؟ الأولى أم الثانية؟ كنا رأيناها من قبل. نعم. الكاف حرف زائد. نعم. هذا هو اللفظ أم هذا؟ نعم. ذكر له اللفظين. هذا أم هذا؟ فكذا الأولى مبتدأ. أعربها خبر. خبر. أهو كذا؟ والثانية توكيد لفظي. لا معطوف. معطوف. أم حرف العطف. ذا معطوف على ذا. نعم. والكاف كالكاف. عطف عطف. نعم. فقلت أكذا أم كذا؟ فقال كذا بالنصب. يعني هي كذا، هي كذا بالنصب. ماذا إعراب ذا كذا؟ هي كذا كيف حرف زي؟ خبر المبتدأ وبالنصب حال متعلق بحال من كذا، من ذا. نعم. قال كذا بالنصب لأنه أخف، معنى الخفة عندهم واردة. نعم. فجنح إلى الخفة وعجبت من هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ، وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم في الإنشاد الذي يقال له النصب مما يتغنى به الركبان. وسنذكر فيما بعد بابا هذا باب آخر إنما يجوز السؤال عنه مما لا يجوز ذلك فيه بإذن الله. نعم. قال ومما يدلك على لطف القوم ورقتهم مع تبذلهم وبذلهم. أشياء جميل. نعم. ومما يدلك على لطف القوم ورقتهم مع تبذلهم وبذالة ظواهرهم مدحهم بالسماع. ما أعرف مدحه خبر. لا فعل يدل. مبتدا مؤخر. ومما يدل مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. أسأل الله عليك. نعم. قال دقيقة، لماذا مبتدا مؤخر؟ مبتدا ومما يدل متعلقان بالخبر. إعراب أي شيء؟ مدحهم. فاعل. مدحهم مما يدل. لا مبتدا مؤخر. مدحه مبتدا خبره مما. اقرا عباره على مستتر يعود على ضمير يدلك على مستتر. يعني الشيء الذي يدلك على قال ومما يدلك على اين فاعل يدل هو مستتر على ما عبد الله. نعم. قال ومما يدلك على لطف القوم ورقتهم مع تبذلهم وبذاذه ظواهرهم مدحهم بالسباطه والرشاقه وذمهم. هذه ليست غباوه، هذه عندي العباوه. العباوه الضخام، الضخامة هكذا، الابتلاء، الكرش. عندنا في الشام كرش وجاهة، متى كان وجيها فلا بد من تقدم أمامه كرش. روي في التاريخ، تذكرت القصة، كان جاهلي مشهورا بالجشع، يأكل الكثير والكثير، وزوجته كذلك. دعيا إلى حفلة فقدم له كبش ولها كبش، بين النساء، هذا كبش لفلانة وهذا كبش لفلان، أكد الكبش وأكد الكبش كباش. ثم جاء ليلا فاستهى وأراد أن يقرب، ثم قال كيف نلتقي وبيننا كبشان. تركه هذه دعا يا بني، هذه دعا ليست لك. عندهم العباوة الضخامة وهمك في العزو لا في السمن، همك في الغزو في الجاهلية لا في السمن، السمن برزول تراه هكذا. والآن مع الأسف كل زعماء المسلمين يبدأوا ثم يصبح، من أين جاء؟ المال الحرام وأكلهم السحت، وأكلهم السحت، ويخرجون إلى مجالس هكذا يفتح الطريق لأنه كبش وفيه كبش. العباوة والغباوة لها قصة أنهي بها المجلس. مرت معي منذ 50 سنة تقريبا، جاء أحد الإخوان الذي يدرس في الكويت يزورني وهو عندنا في حلب، قال يا أستاذ هذه قباوة في الكويت غير جيدة. قلت لماذا؟ قال تنقلب عندهم إلى لفظ غير مناسب. ما هو يا بني؟ قباوة غباوة، يقولونها بالغين. ما لفظها؟ قال يقولونها بالغين. مؤدب ما شاء الله، يعني فخر الدين غباوة. قلت لهم إذا سمعتها منهم أجبتهم بما هو أشنع. قال بما؟ قلت اسمهم كويت. ما الكويت العربية؟ الكويت صغير الكيت، والكيت عندنا هو الدبر، فاسم بلدهم تصغير الدبر. لكن الحمد لله زرتهم ضيفا فما سمعت اسمي منهم أبدا إلا على الصواب، يحترمون أيضا. الكويت تصغير كيت، والكيت يعني الدبر. فنقف هنا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ضبط قساوة ليس عباوة، هي عباوة. النجار قال في شين قساوة، لا يريد الضخامة. نعم لكن هنا ضبط، لا أبدا، هي العباوة. العباوة هكذا خرجتها من هي العباوة أو العبالة، عبل أو عبو. العباوة غير العبالة. نعم. عبالة ضخم، لكن عباوة امتلاء. نعم عبوة يعني. نعم امتلاء بمعنى امتلاء. نعم جزاكم الله، جزاكم الله خيرا. نعم نعم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.